الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عند نهاية المسألة السابعة من مسائل الآية 80 بعد 100 من سورة البقرة، وكان الإمام يتحدث فيها عن الوصية. فماذا قال في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام: إن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله. وإن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وعلى هذا فإن من لا وارث له ليس ممن عني بالحديث. فتح الله عليك يا بني، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. المسألة 8 يا إخواني، أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله: إني قد أردت أن أوصي، فقال له: أوصي ومالك في مالي. فدعا كاتبا فأملى، فقال عبد الله: فقلت له: ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك، ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم. المسألة 9، وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها، إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر، فقال مالك يرحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل، إلا أن يدبر، فإن دبر مملوكا فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقال أبو الفرج المالكي: المدبر في القياس كالمعتق إلى شهر، لأنه أجل آت لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل، فكذلك المدبر، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: هو وصية، لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطأ المدبرة

وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية منسوخة وبقيت الوصية ندبة. المسألة الثانية عشرة قوله تعالى: والأقربين. الأقربون جمع أقرب. قال قوم: الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى عليهم، حتى قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن ابن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة 4000. وروي أن عائشة وصت لمولاة لها بأثاث البيت. وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين، فإن كانت لأجنبي فمعها، ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. وقال الناس حين مات أبو العالية عجبا له: اعتقته امرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبي: لم يكن له ذلك ولا كرامة. وقال طاووس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله. وقاله جابر بن زيد. وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضا، وبه قال إسحاق بن راهوي. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع، وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غني وفقير، قريب وبعيد، مسلم وكافر. القول الأول أحسن. وأما أبو العالية رضي الله تعالى عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم أولى من معتقته لصحبته ابن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوة وإن كانت معنوية فهي الحقيقية، ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدنيا، فحسبها ثواب عتقها، والله أعلم. وإذا يا أبي فإن الوصية للأقربين حق فرضه الله تعالى. نعم يا ولدي، فالله تعالى يحثنا على رعايتهم والإحسان إليهم. نعم يا أبي، ولا شك أن رعاية الأقربين ضرب من أعظم ضروب الإحسان. فتح الله عليك يا بني وجعلك من عباده المحسنين الصالحين. تقبل الله دعاءك يا أبي، وحفظك لي من كل سوء. وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.